أما بعد يقول المصنف تبارك وتعالى وين وصل المصنف الأسبوع الماضي تكلمنا في العدالة الخاصة هي والآن راح نرجعوا تكلمنا عن التحمل كان شيء لازم يتصحح الأسبوع الماضي ذكرت ابن أبي بكر عبد الرحمن هو عبد الله ليس عبد الرحمن صح أو هذا معلوم قلنا عبد الله ابن أبي بكر الصديق هو الذي كان يتقصى الأخبار في مكة ثم يتحملها ثم يؤديها لمن؟ لأبيه والرسول صلى الله عليه وسلم. قلت عبد الرحمن أنا ولا لا؟ نعم. أي نعم. وفيه روايتين فيها رواية عبد الرحمن لكن الرواية الصحيحة في البخاري في غيره هو عبد الله. أنا كملت الحصة الأسبوع الماضي في الأربعاء جاني طالب لا اليوم اليوم الاثنين جاني طالب من طلبة وهذا مش يحب الطالب أنا وعظم الطالب اللي راجع بالي جاني واحد من الطلبة سمعني أتكلم في الكلام هذا أدخل خلنا نقول مرة جاني طالب من طلبة قال لي الأسبوع الماضي قلت عبد الرحمن قال لي لا هو عبد الله وأنا كنت قريت الرواية رسخ عبد الرحمن وهي رواية كأنها ضعيفة ولا كذا عبد الرحمن إن عبد الرحمن كان كافرا مسلمش وهو أكبر أولاد أبو بكر الصديق عبد الله هو الذي كان يتحمل المعلومات عشان صحة المعلومات بدل ما يمشي بضوابط علمية صحيحة بدون هوى الذي إنما أصلا على ذات سبيلة وكل إنسان يخطأ ويرد إلا صاحب هذا هو الذي التقاه في غزوة بدر الشيخ أبو بكر الصديق وهو الذي التقاه في غزوة بدر هذا هو كان يتحاشاها ابنه يتحاشاها وقال له أنا أريد أن كنت أبحث عنك يعني عبد الرحمن عبد الرحمن هذا تعم في بس يعني أنا رواية لأن الطالبة كذلك الطالبة تحت عندي راجع عن القضية قلت لا لا فيه رواية عبد الرحمن لكن الرواية صحيح عبد الله إذا أنا نحن صحيح نرجع إلى الرواة من حيث القبول والرد وهناك عدد نحاول ما استطعنا نقصر شويه فابدا ابتدئ بالرد حال الرواة من حيث الرد عندنا الصنف الاول المجهول تبعوا معي جيد الراوي المجهول والجهاله نوعان جهالة عين وجهالة حال فهذا الراوي اللي هو مجهول العين أو مجهول الحال أنا بديت بهذا علاه لأن دائما في شكل خبر يجيك من عند إنسان ما تعرفوش إذا أول ما يجي هيك الجهالة ولا لا أما حصل فيه استخلف طبلي معليش معليش الأخت مرة أخرى كي نكون أنا واقف لهنا اصبري نوسع ونخر لنا جيتي داخلة بركت على الراجل لازم العقل مخ شغال دائما نقول أنا شوف أنا اسمحوا لي كل شيء نعيش نطبقه بالكتاب والسنة ولو أني مبتدع ليش نحن تبقى عليش يا مبتدع لك من سلفي حشي والله حرام مبتدع سلفي فهمت أنا كما قال أنا عندي ضوابطي ومنش نقطع في البنت والله الذي لا إله هو ماني أطعن أقسم بالله الذي لكن أبين وين وصل حالنا هذا المعهد علمنا التسيب بدون ما نشعر لأن الإنسان تعيش في بيئة يتأثر به متأثرش يتأثر إلا إذا كان ذا الجاز العالي أحلي يا ربي إلا إذا كان مخ شغال فهمت؟ الآن هي تمشي على ماذا؟ على المعتاد لأن الأخوة والأخوات في الرواق هنا ريان دوريان مين دوريان هي تمشي هو يمشي تضرب كتف يضرب كتف كين والو ما فيش هذا اسمحوا لي اسمحوا لي الأخوة هم أكبر مفسدين في الأرض إلا من رحم ربي والآن نتكلم على الأخوات قال الرسول قال الله تبارك وتعالى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء تعرفوا ايش معنى هذا معناتها الحياة ظهر في معنى في مشيتها هذا منهج قرآني وهو يصف امرأة جاءت تخاطب ماذا رجل معناتها هذيك المرأة جاءت تخاطب الرجل الرجل كي خاطبها يعطيها ماذا هذا احنا تدخل الشو هيا آه وسحل خلي لي هيا آه ما قداش تولي قصر معاها بعد وخلاص فهمتوا ها جاءت احداهما تمشي على استحياء يعني الحياه بادي انا نشوف المعنى هنا اللي شافني شوف شكون شافني يعيط على الرواق خلوا الطريق هذا شكون راني من منكم راني هذا واحد من مش كل من مر هنا نصيف مش هذا الرواق شحال فيه هذا نصيف مجموعه من الاخوه واقفين هكذا ثلاثة رايت شادين هذا الشيء هذا يسمى هذا طريق الرسول قال اعطوا الطريق حقها ما كانش لا نساء لا رجال اسمه مجموعه من الاخوات جالسين هنا مجموعه من الاخوات هنا ويجي الرجل يدخل فيهم والاخ يجي متعدي شغل نورمال نورمال هذا شراع جاء للعيش به انا عندما ندخل المعهد هنا كان المعهد اللي تيت اون فوا اللي تيت اون فوا وي درست المعهد وكانوا اخوه وكانوا اخوان الان كخ مع كخ الا ما رحم الله مستحيل تصيب الاخوه يقعدون هنا ولا الاخوه يقولون هنا بعد الوقت كان هذا من لورا مفتوح شفتوا في الدرجه الثانيه مفتوح من هنا الاخوات ومن هنا الذكور المصعد هنا كان عندنا من هنا الاناث من فيه الذكور والله الذي لا اله هو ماذا بكلمه قلتها انا يجيو يتشفوا فينا اخوان مسلمين اخوات الطالبات يطلعوا من هيك بالعاني نعم ايش يمشي الخبر تجي الاخت طالعه من هنا تقول الاخ الاخوه من هيك يجي اخت رحمه يقول هي اخ اخت من هيك من هنا على شهر شهرين شوفوا تولي مسلسه الحاله جي اخت متعجل من هنا تصير مجموعه من الاخوه تقول كلمه هاي حاطه راسها اتقوا الله اعطوا الطريقه حقه يجي اخ اسم الاخوات اتقوا الله اعطوا الطريقه حب حبي تقص احبط لتحت انا شفت بعيني بعيني اقسم بالله الدمعه طاح وتطيح الدمعه كي يعلقوا النتائج كيفاش راح يكون الاخت قدام الاخ وراها وراها سوا سوا كيف النتائج مهبلة لا إخوة ولا أخوات قال يا أخوتي صباح للإناث والعشية للذكور كلمة تمشي بيناتكم أنا كي نشوف هكذا مفكرش في دولة إسلامية في هذا العصر كي نشوف المعهد نتاعنا أقسم بالله ما نخمم وما نفكر ما نحطش دولة مسلمة في هذا العصر نحيها إذا تكلم عليها واحد الآن كذاب شتا بلوفر السلام عليكم وعليكم السلام جبت تزعم أنت بسير لك مش تفضح فهمتوا الآن أنا رأى من كلمة الاعتياد يقول لي الإنسان بدون ما يشعر يمشي كل عادة والعادة صعبة تهلك الدين نذكر مرة ندير في مسجد درس هنا دائما كندير الدرس نحط الميكرو من هذا الجهة الجلد هكذا باش نحط رجلي من هنا ندير هكذا حطوا لي الميكرو هكذا من هذا الجهة جلست مانيش في دماغي لأني كنت بديت الدرس في دماغي مانيش مرتاح كاين شيء أنورمال العادة بعد طقت شفت الميكرو هكذا عاود قلبت الميكرو عاود ارتحت صح فقلبت الدرس على العادة وأثرها في إفساد الدين. دبت الدرس ماذا؟ العادة وأثرها في إفساد الدين. نرجع الآن في إلى حديث وهذا. أنا نحب هذا العلم الشرعي صدقوني. أنا منهجي. أنا نحب هذا الدين يعيش به الإنسان. هذا العلم رأي درس فيه كان طول درس هذا العلم هذا مش كلام فقط تعيش به مش لتعيش على ما أنا أريد على ما يريد منكم الله والرسول حتى تفهموا مليح يا أبنائي مش لتعيش مثل ما أنا أريد أنا ما أربي طالب يعيش مثل ما أنا أريد يعيش مثل ما يريد الله والرسول إذا عندنا مجهول العين مثل محمد أبو محمد أبو علي الرواه وش اسمه ومبهم ما فيه راوي لم يسمى هذا هو ومبهم ما فيه راوي لم يسمى هذا المبهم هذا مجهول العين مش معروف وش يكون هو ذاتا ولا حالا جرحا وتعديلا الثاني عرفت عينه نعم عرفت عينه وجود حال عرفت عينه وجود مال حاله من حيث الجرح والتعديل هذا روايته مردودة يعني انا نتكلم على الراوي كراوي ابتداء اما بعدها اذا جبنا طرق اخرى قوينا الروايه فذاك امر لامر خارجي وانا اتكلم عن الراوي لذاته فهمتوني ولا لا؟ الراوي بذاته روايته مردودة هذه الرواية الجديدة هذه مثل لوحده باب الناحية العلمية قلتها لكم مقبل ونعودها مثل في تعريف الحديث الصحيح الصحيح لذاته صح ولا لا؟ صحيح لذاته ايش معنى صحيح لذاته؟ لا يحتاج لي حديث ها؟ لذاته لا لغيره ايه اعطيها لك يعني بنفسه تعريفه اعطيه تعريف حديث صحيح لذاته حديث مسلم المتصل هو ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من اوله الى منتهى من غير شذوذ ولا عدل من غير انا حبيت هذه من غير شذوذ شذوذ ولا عدل هذه شروط تمنعها من حديث صحيح لذاته نحيها من تعريف صحيح لذاته عن مثله الى منتهى من غير شذوذ هذه نحن لان الشذوذ نوع من العلل يعني لا لا لا لا لا شوف شوف ها شوف يعني هذا الهروب ما نحبوش يا محمد بابك اذا كان داخل في العله لماذا افرضناه معناتها عله مش كهذه العله الثانيه عله خاصه هو عله لكن افرضوه لو كان يدخل داخل العله ما كانش يتحط كليه حتى في الحديث الصحيح صحيح مطلقا فهمني مليح يا وليد نعم. انت تراني ان هذا العقل تشوف فيه قدامك ينقد يقرا ينقد قال لي الاسبوع الماضي واحد راوي هنا طالب هنا لما تحمل الاذان تعال مميز العاقل قلت له مثل ما تحمل يؤدي ذكرت لكم النصوص قال لي ماذا تفعل باجماع اهل العلم والأخ كي يجي النص راح الإجماع لأنه يصبح هذا الإجماع ماذا؟ ما قال فيه الإمام أحمد من يدعى الإجماع فقد كذب يصبح إجماع تاع ماذا؟ إجماع أهل المذهب إجماع فئة من الناس ولهذا قال الإمام أحمد وما يدريك لعل الناس اختلفوا كيف شاركت في الإجماع وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا وفي صحة يصح النص عندي أنا. قول وش حكي. إذن هذه كلمة شذوذ شفتوني فيها ولا لا؟ في الصحيح لذاته لازم تتنحى، لأنه هو فرد عن فرد عن فرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طريق واحد. أي. والشذوذ مش عارف من شرط يا الحاج. شذوذ. كم يشترط ولا من شرط؟ لا ما فهمت. حاول مخرج غيره. طريقان مخالفة. لازم فيه لابد له من شرطين. اتحاد المخرج. اتحاد. المخرج. والمخالفة. وهنا المخالفة. سجل المعلومات هذه مطرح ليش قلت لي ما نعرفش وما سجلتهاش معناتها وش معناتها معوج اتحاد المخرج اتحاد المخرج والمخالف واضح اتحاد المخرج والمخالف الشذوذ لابد من الامرين خذ عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا متقد تدرسوش عندي عام بعد آخر على بالك ما تدرس عني سنة هل تبقى تخصص فخذوا عني على لأني أنا أريد طلبة إيش الأخ كلها هنا تخاف تضحك وما بتبسم معك قبيلها تضحك ما تبليش أكده لا بتبسم يحب مخ شغال ولا أريد أن أعيش مع البغال فاهمين عندي يا كذا يا كذا يا إرشيش يا مشغال أقدر أخذ إلا إذن اتحاد المخرج هذا والمخالفة ما معنى المخالفة؟ لازم مثل أنا هذا مثلين هذا وهذا أرواو علي أنا هذا قال كلام وهذا قال كلام اتحاد المخرج وهو أنا وهذا قال وهذا كلام اتحاد المخرج المخالف شو يستلزم منه ماذا؟ اتحاد المخرج المخالف وش يستلزم منه؟ تعدد الطرق تعدد الطرق مش طريق واحد في الشذوذ يستلزم فيه تعدد الطرق حتى تحصل مخالفة من ماذا؟ لابد يكون طريقين باش اتحاد المخرج والمخالفه والمخالفه تستلزم تعدد اصبر اصبر اصبر اصبر لازم واحد يفكر هنا اتحاد المخرج قلناه ولا لا واحد المخالفه فيها تعدد هاكور أبي روح أقرأ وينها من علماء مصطلح الحديث لا تجد هذا الاعتراض حد الآن ولم أحد بكل شيء حتى لا أدعي شيء واحد آخر ما رأيت أحدا ذكرها مثل ما ذكرتها أنا هذه من الشريفيات من أفراد الشيخ هذا شرط شيخ شرط الشذوذ شيخ ها؟ إيه شرط الشذوذ ها؟ عدم اشتراطه من افراد الشيخ السيوطي النووي بن حجر العسقلاني الدنيا كامل يقرأوا عندهم مصطلح الحديث كل كل كل ليش؟ لان بالو عام ابن حجر العسقلاني انا نتكلم اشياء علميه هو معي رقم سنه ثانيه ابن حجر العسقلاني لما جت الاشكاليه ان فيه حديثين ولا اثنين ولا ثلاثة في صحيح البخاري حكموا عليهم بالشذوذ ابن حجر العسقلاني جاته كبيرة وهو ما فيش مشكلة احنا نحاسب الإمام البخاري على ماذا؟ نحاسب البخاري على ماذا؟ على شيء واحد على ما وصل إليه البخاري الآن كي يوصل له حديث غريب فرد وينظر في الإسناد ويجد كلهم ثقات عدول ماذا يفعلون؟ صحيح تقولون ماذا يفعلون؟ البخاري وصل له حديث فرد غريب والإسناد كلهم ثقات ماذا يحكم البخاري؟ بالصحة بماذا يحكم البخاري؟ بصحة الحديث وبعد ذلك ماذا؟ بالفتوى به في صحيحه والعمل به. لكن هذاك الحديث موجود طريق أخرى لم يطعها البخاري. عاد البخاري؟ لا. إذن لا تتعب نفسك. هو حب ابن حجر العسقلاني لما عنده دفاع عن ابن حجر دفاع مستمي ميت ميت. يحب يخرج البخاري أنت أكتر. قال لماذا لا نجعل شذوذ من قبيلي الناس يكون منسوخ؟ لأن الناس يكون منسوخ صحيح صحيح واحد يعمل به ولا أحد يعمل به. هذه رؤية البخاري أبي يصف الحجر حتى ينزه البخاري عن ماذا؟ أنا في كتابي شذوذ. لكن البخاري منزه كما الصحابي أبو معاوية سلمي اللي تكلم في الصلاة اللي تكلم في الصلاة معاوية الحكم معاوية بن الحكم السلمي معاوية بن الحكم السلمي. أنا قلت أبوه هي خلتني رحت بعيد. معاوية بن الحكم السلمي دخل والنبي يصلي والنبي في صلاة. إيش حصل؟ واحد دع دوس قليل سينو مش حاب تسمعني تسمعني بالسيف الآن. دخلت عندي وأنا مبتدع تسمعني بالسيف ما عجبكش الحال وليدي والباب مفتوح. نحبش واحد وأنا ندرس جدا خليته هكذا قابرته المرة الأولى قلت ذوك نمشيها قربت حتى عنده لهنا قلت ذوك يفهم روحه وول مش عاجبك كلامي وليدي قام يبيع وسطب بروي يزين يبيع وسطب بروي حطهم هنا في اذنك وادخل عندي ما تكتب وول وما تدي وول وانت مرتاح وانا مرتاح مرتاح انا راني بشر واستاذ وقلت لكم المره الماضيه اداري بعثتني مش ندرسكم وانا كي ندرس نحب الطالب يمشي معايا ولي اي طالب مش عاجبه الحال والله الذي لا اله الا هو يخرج والله ما نقيمه يدخل يجي يقول استاذ ما تقدر نحضر لك ويخرج يخرج والله يخرج ما نغيبوش وفي الامتحان اذا اخذ ما عنده ورق واسابه صحيحا نعطيه النقد. انا انسان نتعامل مع رب العالمين ماشي ما مشي يعني. البشر علم هذه اخواني طالب عندي كان يدرس معي اخواني اعطاني درس عملي ما فكرت فيه طول حياتي. كنا سكن طلابي احرار مش في تاع الجامعه برا نطيب واحد انا هو كي يحتاج يعطيني بصل يعطيني بطاطا يعطيني طماطم يجي يدي من عندنا. واحد النهار رحت عنده قلت له فلان اعطيني كذا قال لي والله غير عندي شويه باش نطيب به فقط. انا ذيك اللحظه دخلت فيها البشريه تاع الصيفية قلت شوف مرة أخرى أروح قول لي يعطيني قلت مرة جاية أروح قول لي يعطيني وش قال لي؟ أنا مع الله مش مع التوراة غادي الشيخ العيد الشيخ العيد تعامل مع الله لا تتعامل مع البشر معناتها إذا أعطيني تعطيني لمن؟ لله مشي أنا بشر خليها لي درس ما ننساهاش ولو أنه هو أخواني أعطاني درس قال لي تعامل مع الله ما تعاملش مع البشر. فأنا في هذه الحياة أتعامل مع من؟ مع الله. ربيته هكذا وهذا ما أريد من كل طالب من طالب أو طالبات يدرس عندي يعيش مع رب العالمين ما يعيش مع بشر هذا اليوم خير وبكرة شر وأنا جين الجرح والتعديل راح نتكلم واحد يقول لا وز الوضع شوف مين اللي يخرج منك مش غائب نعم مش ما لم تكونش غائب وصار النقطة صح حاله كيف الباقي وش بوك كان وش نتكلم اخرج شجاع قاسم نعم تقعد احسن لا لا اقعد ما لا اقعد سير هكذا احسن ليك وليا تساعدني انت تساعدك انا ما تساعدنيش انا ساعدتك انا تساعدني كنت احضر وليدي ايش تسمع وسخ وذنيك اجلس اليوم كمل الدرس وغدوه ما تحضرش غدوه المره الجايه ما تحضرش ولا ما تحضر ما فيش مشكله اكثر من عندي انا أنا لست من ذاك الصنف الذي يتعامل بالمعاملات السيئة. لأني قدموا بي تقرير جماعة تاع، قال لي تعطيني النقطة، قلت له نتعامل مع الله، قال لي تعطيني النقطة، ما تروح هذا من أجل مالي. رحت الساعة باطل وليدي. رحت أجل الساعة كاملة ليست في سبيل الله، في سبيل ماذا؟ في سبيل النقطة. كما درست من أجل ماذا؟ الورقة. معليش معليش. هنا الحضور هذا كل الورق، هذا هو. ها كل الورقة. غير هذا الحضور. قلت لك الحضور، ها الحضور كامل من أجل الورقة. وريني العلم اللي راكم تتعاملوا به وتعيشوا به. الحضور. امشي برا، امشي. معليش من أجل ورقة أحضر الآن ونحضر ونضيف. فهمت ولا لا؟ نرجع إلى حياتي العلمية. في مجموعة من الطلبة مثل هكذا كانوا يدرسوا درسهم ماستر. بديت في واحد المقدمة هذا. وتكلمت، قالوا لي المقرر، المقرر الشيخ المقرر. قلت لهم انا المقرر نعطي واش نحب ندرس، انا راني ندرس انا. راحوا قدموا بيا تقرير الاداره. عيط لي نائب المدير. عيط لي نائب المدير. رحت له. هو كي راح قال لي واش قال لي؟ قلت له تعرف الشيخ علي شكون؟ هذاك شيخي قراني. قال تعرف عيد الشيخ شكون هذاك؟ الشيخ العيد كي كانت ليام كي يحط رجله في المعهد هنا ما كانش بلاصه باش يسالوا سؤال. كيما رضا ابو الشام الله يرحمه مسكين كان ما كانش بلاصه واحد يقرب له باش يسالوا، دوك ولا وحده لرقاوه سهل الشيء، دخل وخرج وربي يفرج. فهمت ولا لا؟ شيء منهج، منهج تاع دخل وخرج، الريح طرب منه ومنه، مشي منهج علمي. خليني اني جاي الجرح والتعديل ومبين. اسكت عليك، اسكت عليك، اسكت. اسمع مني الآن، أنا راني أنا الحكم العدل في هذا الحس. ماذا أخذ حسن؟ أبي أخذ حسن، أبي أخذ حسن، وش قال له قال له أحسن يا أخي؟ شو المادي قال له؟ كان خارج واضح. فهمت؟ اسمع أي الحكم العدل. لا لا تبغي نقول حديث برضه؟ آه ما تقولش هذه الوالدة خبينه. نعم خلنا نقول هذه فقط، ما تقولش هذه، لا ماكش آلة هذه، لست آلة هذه. أي قدموا بيا إدارة، قدموا بيا راح، قدموا بيا القرير. رحت إدارة قال لي شوف الشيخ درسهم إذا حب درسهم، شو نعم نخليكم درسهم، شو نبعث لهم واحد آخر برك يدرسهم كما جاء، وخليني معاه. اسمعوا يا طلبة، اشتعقوا الناس هذا مع دينهم على شقاية. دخلت الحصة قلت لهم راني رحت الإدارة، قالوا لي تيك تيك أو الشيخ العيد فيه وفيه، ودور لهم حتى التسجيل سجلوه، وقلت بعض الكلمات من حين نتكلم فرنسية أنا، قلت بعض الكلمات قال لي حتى كتبوها بالفرنسية، يعني مكتوب بالفرنسية. دخلت أنا للحصة، سلام عليكم، راني رحت لنهاية المدير، وراه قال لي وقال لي وقال لي هاي الورقة يمضي الإنسان اللي ما وضعش في الورقة في التقارير. أنا ما على بالي شكون وضعها، لكن أنا من أهل الحديث على بالي واش أنا يخدموا. قلت لهم يمضي اللي ما مضاش تما، دارت الورقة رجعت وش حال فيها؟ 11 واحد ما مضاوش و 20 واحد مضاو ولا 27 واحد مضاو. درت الورقة هكذا كيما طبقتها حطيتها لهنا، بديت الدرس نتاعي. الأسبوع الجاي وين راحوا؟ راحوا عند المدير يبكيو، هاو الشيخ العيد ادى الاسماء ويعطينا صفر في الامتحان، لان ادى اسماء اللي ما مضاوش واللي مضاو راح يعطيهم صفر الشيخ العيد. راح يبكي المدير، عيط للمدير، خلي الشيخ مجاوني الطلبه نتاع ماستر. قال لي قلت لهم الشيخ العيد عنده علم ولا ما عندوش؟ قال لي عندي علم. قالوا احنا بعثناه باش يدرس، يدرس واش يحب، واذا عندكم شيء ارواحوا لي انا ما ديروش تبهديل. قال لي مساكن غرر بهم ما غرر بهم. عاودت رجعت لهم دخلت فيما الآن، قلت لهم أعلموا أنكم رحتم تبكيوا من أجل المقطع مش من أجل المنهج، مش تعبدا رحت المدير تبكيوا من أجل أنني كخذت الأسماء عن بالكم رايحنا هنا. كنت طاحوا مع أستاذ المكي يسفرهم، والله يسفر يسفر. أما أنا عندي شيء قلت لك نتعامل مع شكون؟ مع ربي. كي تجيني الورقة في الامتحان نصحح الورقة بدون نظر لمن؟ لصاحبها. لأن يوم القيامة كحسبني وربي، حسبني على ما هو عليه ولا على الورقة اللي كتبها لي. الورقة. انتبهوا معي جيدة. نرجع لموضوعنا. موضوعنا. ونعيشه. إذن قلنا هذا إشارة علمية هذه. أن اشتراط الشهود في الحديث الصحيح تتنحى لأن المروي من طريق واحد. يصبح ما صح سنوع الأكثر. هذه لماذا خلانا؟ لأن قلنا مجهول الكامل الحد لذاته. روايته لذاتها نحكم عليها ضررا. لكن قد تكون عندها متابعات وشواهد صحيح. لكن احنا نتكلم على الروي في حد ذاته. روايته هو اذا وصلت الينا استقلالا لا تقبل. هذا الحال الاول المعارض. الان هذا هو حيث القبول عند المجهول. عندنا الثاني المجهول. من عرف جرحه عن الراوي المجهول او المتكلم فيه. هنا نبدأ بماذا تعرف وبماذا يعرف المتكلم فيه؟ بأحد أمرين: الاستفادة وإما بجرح أهل الجرح. فهمت الآن؟ إما بالاستفاضة، معناتها عرف فساده باستفاضته بكثرة روايته اشتهر بين الناس المجهول، وإما بكلام أهل الجرح والتعديل. والعلماء اشترطوا في رواية كلام أهل الجرح والتعديل اشترطوا شرط أن يكون الجرح معتبرا. فاهمين ولا مش فاهمين؟ نعم؟ الشيوع حالته مش الطرق نتاعه. حالة الروي معروفة أن إنسان مبتدع قال ذا صفات. معليش نقرب لكم شيء باش ما تتعبونيش، ما نتعبش عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم واش كان عند كفار قريش؟ صادق. الرسول قبل بعثته واش كان عند كفار قريش؟ ما يحكمون عليه بماذا؟ عرفوا صدق الامانه بالاستفادة. صدق أمين، صدق أمين، صدق أمين، صدق أمين. مشات فهمت الاستفادة؟ الشيوع. واضح الحين؟ شيوع. والثاني أن يكون الجرح بأهل الجرح، مجروح بأهل الجرح. لكن العلماء اشترطوا الجرح لابد أن يكون معنا معتبر الجرح، مش جرح من أجل الجرح. واضح؟ مش الجرح يعني ها الجرح بدليل. خليه بدليل. يعني بجرح معتبر مثل ذلك. إمام مالك وقعت بينه محمد بن إسحاق شيء. محمد بن إسحاق يقول عليه إمام مالك واجد مولى مش عربي طبعا. إمام مالك وش قال عليه؟ قال عليه دجال دجال الدجاجلة. هذه جرح من المشان دجال الدجاجلة، جرح كبير في حد ذاته. العلماء كامل لم يقبلوا هذا الجرح من الإمام مالك، لأن معروف في الإنسان أنه صدوق روايته تحسن. صحيح. ثاني حكم عليه واحد من أئمة الجرح والتعديل، شعبه ما أدري من هو، كان راكب على برذون فحرك رجليه. تعرفوا ليش حرك رجليه في البرذون؟ كيف بان حمار يحرك رجليه؟ لا باش يجري. يقول له هكذا رجليه تاك تاك يقول يجري هو. حرك رجليه على البردون، جرحه من أجل تحريك رجليه على البردون. واضح؟ ثاني جاء يعطي للدابة يمسك، أراد أن يمسك الدابة، جاب العمارة اللي بحطها في فمه مش تاكل، جاب لها تاع هذه ليس فيها شيء، قال كذا كذب على الدابة يكذب على من؟ هذه أمور عادية تاع الحياة العادية مع الدواب هذا، معناه لابد أن يكون الجرح معتبرا، معناتها شرعا معتبرا، مش إنك تقول وش حبيت فيه. وهذا أمر لازم تدركوا هذه الحقائق الشرعية، مش تعرفوا الناس ليش عايشين. وراح أشير إلى واقع عايشينه اليومين هذا، كان الشيخ رضوان بوشامة، كان الشيخ عبد الرحمن عويسات، كان الشيخ عبد الخالق، كان الشيخ وكان الشيخ كان الشيخ، 8 من 12 بين عشية وضحاها أصبحوا مال مميا، لا مشيخة لهم ولا شيء لهم. أروح أنت وبيني هذا الجرح، كانوا مشايخ، فإذا به بين عشية وضحاها سقوط ماذا؟ حر. حر. أنا أقول هذا العلم هذا اللي راني نشرح فيه أنا حطوه في الاعتبار في حياتكم. أنا نحب هذه العلوم تعيشوا فيها. أنا تعجب. قل لي محيبك الشيخ. جيت كنت أنا في حسن والله ما على ذلك، لأني ما ندخلش الانترنت وهذا إلا إذا كنت نحوس على شيء الطب بتاع الأعشاب ولا كذا ولا بعض المسائل العلمية. أما الباقي شاملة والكتاب والسنة. قال لي ما على ذلك الشيخ، قلت له ما شكال. قال لي راي جات رسالة من السعودية. قاو ثلاثة من 12. قلت لهم أنا هذا الناس هذا أنت كنت تحضر عندهم وتقرأ عليهم أك جالس مدة معهم هنا تقرأ عليهم وتقول له ماذا الشيخ، معناتها كنت تأخذ العلم لذات الشيخ مش لعلمه، ثم جرح ذاك الشيخ راح علمه، كنت أجلس عليه من أجل العلم اللي عنده ولا من أجل اسمه فلان. إذن إذا كان تأخذ العلم من أجل علمه حتى وكان يتكلم فيه ذاك، لازم نفرق بين في هذه المسائل جرح التعديل، نفرق بين الحكم الشرعي والحكم في الرجال. تبقوا معي مليح يا أبنائي، هذه أشياء علمية. الحكم في الشرع هنا قال مولانا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يجاوبك تأخذ تسمع، لأن الله أوجب عليك أن تعالج وأن تقبل. الحكم على الرجال هذا ينظر إلى حال الرجل وحياتك أنت معه، واضح الحال. هذا مش من باب علم الأحكام الشرعية، وإنما الحكم على الإنسان بمعاملاته وعلمه وأقواله. مع انتهى الآن أنا هذا الطالب عايش عندي وعايش معاه، يجيني هذا ما يعرف مواله ولا يعرف شوية، قل بالك من عبد الله وفيه وفيه وفيه، ماذا أفعل أنا؟ أنا نعيش وأنا عايش، ماذا أفعل أنا؟ واجبي الشرعي وش نقول له؟ أقول له اتق الله يا رجل، رجلين يعرفه، أراني نعرف الراجل مدخله مخرجه، يا رجل ما تقولش هذا الكلام هذا عيب عليك. إحنا في هذه المسائل غير يقول لك بالك، وش تفعل أنت؟ بالك تخلي هذيك الحياة يعيشها، لأن قلنا هنا استفادة ولا لا؟ الاستفادة ما تعرف بالحياة اليومية. إذن هذه الاستفادة لا ترمى لكلام إنسان يقول لك بخلاف ما تعرف عن الشخص. انظر النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته، خليني أكمل هذه ونعطيك الكلام. لما في صلح الحديبية توقف الدابة ماذا قال الصحابة؟ خلأت القسوة. قالوا خلأت القسوة، حرم. النبي ماذا فعل؟ دافع على دابة. ها قال ما خلقت وما هو بخلق لها من سنوات من ركب عجازه. لا ناقة ناقة ناقة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه يسموها الاستفاضة. عايش معها الدابة عايش عايش. قال لهم ما خلقت حرمتش وما هو بخلق لها. لو كنت من قبل تنحى تحرم تخلق كان يقول خلق. قال لا رد هذا الكلمة رد هذا الكلمة ما خلقت وما هو بخلق لها. علاش النبي؟ لأنهم تكلموا كلام مال عن حالة رأوها وهو تكلم عن ماذا؟ عن حياة هادفة. إذن هذا حال الناس اليوم. يقول له خلقت القسوة قال خلقت. لا نبي دافع على من؟ على دابة. في عن الجرح والتعديل هذا الشيء لازم تدركوه. فتوى شيء وكلام في علم الرجال شيء واحد آخر. كلام في الفتوى تأقل عند العلم تسكن. فلا كلام في الجرح في الرجال إذا عرفت الشيخ بخلاف ما جاء في الخبر واجب عليك ترد الخبر لأنك تعرف شيء ما يعرف لا. أصحابي تقول بني شيخ هذه الحالة الأولى شيخ في حال تعارض الخبر بين من شاع عنده حال ذاك الشخص مثال عمرو وزيد يعرفان ذاك الشخص ثم يتناقضان في الإخبار عنه هذا الشيء نحتاج نرجع من بعد إلى ترجيح هل الجرح مفسر أو غير مفسر. إذا كان الجرح مفسر يقبل غير مفسر يرد. كي يتعارض الجرح والتعديل هذا يجرح وهذا يعدل. هنا لازم المجرح يأتي بوصف زائد على هذا يقول له أنا عرفت أنه معدل عندي زيادة عليه فيه كذا وكذا وكذا أنا يقبله. إذا كان غير مفسر يرد لأن الأصل قبول عدالة الله. شوفوا إذا كان تفسيره هو جرح شخص آخر خطأ خطأ مو جرح لوحد آخر فمع عيد هذا عيد نعم فضل قل ما معنى فسق أهل العلم؟ ما معنى أهل العلم؟ قلت الآن أنا جيت أقول لك هذا أنا شكري أقول لك هذا ليس أنا فهمتك معناتها الآن لو تسأليني في حكم شرعي أقول لك هذا يجوز وش دير؟ كنت أقول لك هذه فيها صديقة كنت أعرف فيها حكم جميعها لما أعرف فيها وردت إكلامي أنا هذا الفرق بين الرجال والمرأة عادي قلت لكم الآن انتبهوا جيدا جيدا على شوف الآن اليوم حياتنا كي جعلنا الجرح والتعديل من قبيل الفتوى غير يجي كلمة ما عند عالم نرميه ولو كنا هذاك الشخص عاشرنا رضا أبو شامة وش حل عايشين معه الطلبة لهنا الشيخ هنا من وقتاش بدي يدرس عندنا هنا واحد الربع سنين خمس سنين ولا ست سنين ما نيش عارف أنا خمس سنين اللي كان يدرس في قسنطينة وبعد جيل هنا حط خمس ستة سنين ستة سنين والراجل عارفين سلفي وقايم على السلفية وكذا ويحضروا عنده غير هذا جاتهم كلمة من واحد بتاع الجزائر ايش متستر شو حلبي متستر والآن احنا نتكلم في علم الجرح والتعديل في الرواية انا هذا نعدل انا عندي هذا انسان طيب وهذا عنده انسان مش طيب يلزمني برايه يلزمني ما يلزمني هذا قالها لي الشيخ ربيع في يوم من ما اللهم اغفر له وارحمه اول ما تكلم في الحلبي وتلاقيت معاه انا المأربي شيخ مش الحلبي ها المأربي ها المأربي المقلبين معليش المقلب عارفين معليش قديم معانا من خدماء مهاجرين مجاهدين دخلت عنده جلست كيما هايدا جلست معاه كان كنت انا منا كان الشيخ ربيع منا وكان الاخر برعي ولا تكون اليمني هذاك يمني واحد يمني كان منا بدأ يتكلم يكادوا للسلفية وكادوا للسلفية. أنا كنت أنظر أنا الشيخ ربيع أعرفه مليح ويعرفني. على بالكم مش قال فيا أنا ما تعرفوش قال فيا. شارط مسجل والله الذي لا شارط مسجل. قال فيا شارط مسجل. عالم من علماء الأمة. يقود بذكائه أمة. شريف كسمه. العبارات ثلاثة موجودين. على لأني حاورت جماعة المسلحة كي قنعتهم قلت لهم إذا حبيتوا يعني تزيدوا في القناعة نهبطكم عندي بالبيت ونديركم مكالمات مع أهل العلم بعلم السلطات يعني وهبطتهم عندي باللباس ومسلاحهم عندي بالبيت جاوا بالسلاح كلاشينكوف عندي بالبيت والله باب زوار شفت الدخلة نتاع الدار السيارة كي جات دخلت حتى دخل قدام الباب هكذا حلوا الباب دخلوا بالكلاشينكو والبيا واللباس نتاعهم الافغاني دخلت مع عندي البيت جلسوا ثلاثة ايام في رمضان ياكلوا ويشربوا ويسالوا اهل العلم كي سالوا الشيخ ربيع في 99 قالوا الشيخ ربيع احنا الان من المرجعيه لشكون؟ قال عندكم الشيخ العيد تما هاو هاو هاو هاو هاو ثلاث كلمات قالوا فيا والله الذي لا يعلم ماهيش نكذب والشريط موجود في تاع ثلاثة اشريطان تاع الجماعه المسلحه جا لهم خالد الغرباء عنده يعني واش حصل؟ وانا جالس معاه بعد قال لي تبرأ من أبي الحسن المأريبي هذه العبارة مباشرة ديركت أو علم جرح قدير أنا عملية يقول قال لي تبرأ من أبي الحسن المأريبي قلت لي مالك قال لي اسم الصحابة قلت له أنا هذاك السبان تاع الصحابة تاب منه وأنا عندي رسالة تاعو اللي تاب منه الشيخ العباد يشهد بها تاب منها قال لي لا يسب الصحابة ويقول كذا تلفت له أنا قلت له أنت سبيت الصحابة كمان وعليه مؤاخذات أنه سب الصحابة معاوية وفلان وفلان بل عليه مكالمات أنه تكلم في رب العالمين ما نعتبره هذا إحنا الكلام هذا ما نحطوش هذا قلت له أنت سبيت الصحابة قال لي أنا تب قلت له هو تاب علاش أنت ربي تتقبل تاب وما تقبلش يا أخي أنت كسبيته وسب وتاب تاب قال لي يقول أن حديث الأحاد يفيد الظن قلت له حديث الأحاد يفيد الظن هذا يقول به ابن عبد البر وهو سلفي يقول به شيخ سلامه وهو سلفي الشيخ ناصر يقول سلفي يقول يفيد الظن لكن خالف المبتدعة كلهم يقولوا يوجب الاعتقاد ما كثرش يفيد الظن لكن يوجب الاعتقاد قلت له هذه ماشي مشكلة يا شيخ عربي باش راجل نخرجوه من السلفية ليس بهذه قال يقرأ لي بالحسن المأربي وشوف وخالفني أنا وخالف شيخ بس إذا بان لك الأمر ما معنى هذا؟ معناتها يقول لي في الجرح والتعديل لازم إذا كان بان لك المخالفات تخالفني ولا لا؟ هذا هو هذا عشت معها هكذا أنا معها هكذا قال يأذينهم ثلاثة قال لي تبرأ من أبي الحسن المأربي 2017 العام الماضي 2017 تلاقيت معاه هو نفسه شيخ ربيع متغير قلت لهم انا نحب لقاء خاص ما نحبش راقصه حاضره ثم باش يكون كلام بين وبين والله شهيد على ما اقول دخلت ابو عبد الباري العيد بن سعد الشريفي من الجزائر مرحبا صافحني هكذا تاتني مصافحه متعودي عنقني ما تعنقش هو حد واحد خلاص انا عندي مواطن يقرب نقرب ما يقربش ونروح عشان بعد يقول لي خلاص هكذا خلاص انا بديت معاه قال لي تبرع من حبابي الحلبي الحلبي يقول بوحدة الاديان الحلبي يقول كذا انت مع الحلبي قال لي انت مع الحلبي انت مع الحلبي شحال في عمري انا 67 سنه انا نكبر انا كبير على الحلبي كل شيء خرابي قلت هذا وش هذا لكن نقول لكم انتم نرضى في 70 27 سنه غير في التدريس فقط في الجامعة 34 سنة وأنا أدرس الآن الجامعة الحلبي أدم يا شيخ ربيع ما جئتك من أجل الحلبي جئتك من أجل جمع كلمة السلفيين الحلبي يقول بوحدة الأديان الحلبي يقول بوحدة الأديان يا شيخ ربيع حاوته مرضانة يا شيخ ربيع ما جئتك من أجل الحلبي جئتك من أجل أعظم من ذلك كي قالها الثالثة لحد واحدة ديال جيت خارج ما بقاش كلام في حد معليش انا الحلبي نشوفه سلفي وانت تشوفه مبتدع، انت تعمل في احاديث تصل عنه وانا اعمل كما راه الحل من جاخذ تعديل الان. يا اخي الراوي الواحد جمعا وتعديلا هذا يقبل يوجه لوجهه ولا لا؟ لماذا اختلفوا في تصحيح وتضعيف بحسب الحكم على ماذا؟ على الرجال مكاين لازم تذكروا وتشوفوا. نعم ما اليوم بيقولوا شيء مغلوق اليوم حسه مغلقة لك ما كانش كان يغلق من يدخل. اذا هذا كلام نتكلم فيه بهذا بضوابط علماء الحديث مش من عند امي ولا من عند ابي وانما قواعد قاعدينها. علاش انا نتكلم هذا؟ لاني شفت 8 مساكين كانوا من خير الاخوه عندهم بين 10 وضحاها راح علمهم راح كل شيء من اجل كلمه تكتبها وشون هو مش عارف مدخلي مش عارف شنو هو محمد المدخلي قال لهم العلماء في الجزائر 3 فركوش عبد المجيد جمعان لازهر سنيقرة والقية راح الغبار. ما هوش هكذا يا أبنائي ما هوش هكذا يا أبنائي. حتى الرسالة جاوها لما عنده الشهد كذاب. هاي الرسالة شفتها واش منظر تحت؟ شكرا ها؟ متخيل علماء كانوا عندهم يقول لي طالب ندرس فيه سنة ثالثة شو بدي أسيد أول جاني الشيخ وش كاين؟ قال لي رام فلان قال فيه قال جئت الطالب كنت أنا وياه نحضر عند الشيخ بوشامة. قلت له هاي نروح عند الشيخ بوشامة. قال لي شكون؟ قال لي شكون؟ الشيخ بوشامة. قال له الشيخ ما هوش الشيخ ولا كرامة ما هوش شيخ ولا كرامة. إيش من علم هذا؟ وإيش من دين هذا؟ لحب نعرف أنا وإيش من علم هذا؟ وإيش من دين هذا؟ راجل خالطهم عش يهدوله بالسلبية مدة هذا ولا حالة بمتستر؟ يا عباد الله الاختلاف في الرجل لا يضر. الإمام الشافعي قال على أمر أعظم من هذا. وش قال الإمام الشافعي في الاختلاف في المسائل العلمية مش في الرجال؟ قال إذا اختلفت أنا وإنت فلا يفسد الود الذي بيني وبينك. كاين ود بيني وبينك، كاين صداقة بيني وبينك، فإذا أنت قلت برأي في مسألة وأنا بان لي خلافها ما عندوش الود والأخوة ما عندهاش ترابط، لأن الصحابة اختلفوا. ممكن أحيانا تكون بشرية، تكون البشرية مالاش ندعو نفيها، تكون البشرية. عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ماتت ما تذكرش اسم علي بن أبي طالب. لماذا؟ بشيء في نفسها، لأن سألها سألوا الرسول أيام الفتنة ماذا تقول يا علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي أراد أن يخف على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله النساء غيرها كثير، علاه دار المشكلة أنت في هذا؟ هي سمعت هذه الكلمة وما تكلمش عليها أنها ما بها والو أصبحت ما تذكر اسمه. قالت هي تروي الرواية فخرج يهادى بين رجلين أما أحدهم العباس الثاني ما ذكرتوش. من عباس قال وأتدري من هو الثاني؟ قال هو علي بن أبي طالب. هذه أشياء بشرية عادية ما كانت أشياء. إذا هذا الأشياء إحنا أشرنا إلى هذا ليدرك طالب العلم هذه الأشياء حتى لا يخلط بين الحكم الشرعي الذي فسعه الذكري بين الحكم على الرجال لأنه نصيب من معايشة الشخص قبل كلام البراني عليه. تتعايش رجل قائم على دعوة قائم على دين على دعوة سلفية وتأخذ عليه ويجي واحد يقول لك ما مش سلفي ترد كلام؟ مش هيك كم تقول شيء هذا الشيء؟ نعم؟ هذه مش هيك كم تقول مش هيك هذا الشيء هذا مش هيك هذا الشيء هذا مش هيك هذا الشيء نقرأ لك؟ نقرأ؟ طيب شغلتني شيء شكر الشيخ شيخ عبد المجيد جمعة ورد شيخ بوشامة ورد دوك ولا الواحد رب عبد المجيد جمعة هم هذا أربابهم عدة هذا شيخ خزار أربابهم عدة مش رب واحد. واش قال عبد المجيد؟ شيخ كرم مشايخ قال مشايخ ما فيش علم المشايخ كاين قصر من التحذير والتزليق خلاص يسكت عليا يا وعز ما جيت نعرف جمع نعرف اخر منك انت وانا قريت كيف مش كيف عارف اخر مني شي قريت انا قريت وهو يشهد بهذا كيف قلت لك قريت ويشهد بهذا ويعرفني اكثر من اللي يعرف نفسه لان تعلم السلفيه عندي دعني من هذا الهراء خلينا نشوف العلم رانا خلاص اسكت علي اسكت علي اسكت عنا خلاص اسكت عني قلت لك البينة علماء ردهم لا تجالسهم كانوا يجلسوهم من أقرب الناس إليه بينا عشان واحد لا تجالسهم وعلاش حال المتستر وفلان كذا وفلان كذا والآخر راهو مع عبيدين والآخر مع فلان أي يجرحوا من أجل مجالسة أليس لهم الحق مثل أنا ملت العابدين وجلست معه ولو أني أرى أنه مبتدع وأجلس معه وأجلس من أجل دعوته يطعن فيه من أجل هذا بن عثيمين الله يرحمه رحمة الله عليه سألوه جماعة من اسكتلندا ولا من السويد ولا من بلجيكا قالوا عندنا إمام في الحي في بلجيكا يقوم الجمعة كل جمعة قال رأوا الشيخ ربيع يتكلم فيه الشيخ بن عثيمين قالهم هذا الرجل تعرفونه أنتم أم لا في الهاتف قالوا نعرفه كيف هو قائم على دين يعلمنا قال لا تقبلوا كلام الشيخ ربيع فيه وإذا كان فيه شيء وتكلم الشيخ ربيع اقبلوا كلام الشيخ ربيع فيه هذا وين من بلجيكا إلى كذا احنا رأينا نتكلموا بجرح من أهل الجرح أن يكون معتبرا وبينا في علم الجرح والتعديل أن بين الضوات أحيانا يكون الجرح ماذا غير معتبر إذن هذاك الجرح غير معتبر لا يرد الاختلاف في راوي انت تقول كذا والاخر يقول كذا ما هوش يمس حتى لو تطلع عندنا نقشو مساله الجرح اللي جابوهم فيها مساله الجرح كما تقول لك البيطان جرح ولا زيد العابدين ومش عارف جرح ولا هذا لا يعتبر جرح ماشي تسمي جلسه اهل البدع ماشي جرح ماشي ابن عباس جلسه اهل البدع معليش خليني نقول ابن انا قلت لك ان هذا ابن عباس خرج الخوارج ولا لا ابن عباس خرج الخوارج وناقشهم وحفظهم الامام احمد بن حنبل ناقش المعتزله ناقش المعتزله وجالس معهم وابن عباس خرج مجلس طويل جدا مع المعتزله مع الخوارج ونحاورهم اهل العلم افهموا مين المناصحه يا شيخ اسمع اما المجالسه اللي خبطانه بطانه هذا في هذا الزمان اسمع بطانه شيخ السلف كان يسال هذه الاسئله الله جل وقال ما كنتم متخذين المسلمين عبدا لا تكونوا للذين ظلموا فتمسكم النار شيخ ذكر نصوص الشرعيه انسان يدور معاهم يدور انا الان اسمع انا الان راني نشوف اسمع انا راني نشوف عابدين من اهل النار واللي جلس معاه عبد الخالق من اهل النار وكلهم من اهل النار وراكم بشركم تقولوا راما ولا ارباب من دون الله يدخلوا النار ويخرجوا كيما نحب ولا تنسبه تمسكم النار هدم هدم انت ضرهم مش اهل النار يا شيخ نزل في الكفار يخرج من دار السنة والجماعة لا لا هل هل ابن معين وقالوا بخلق القرآن جماعة خرجوهم من الإسلام الإمام أحمد اسكت اسكت يسمع مني يسمع مني قلت لي الإمام أحمد الإمام أحمد لما حكم على أصحابه وغضب عليهم لم يقبلهم أهل العلم بعدهم ابن معين وغيره اللي كانوا في زمان وقالوا أن القرآن مخلوق خرجوهم من الإسلام ما خرجوهم مش هو غضب فقط وبقوهم ماذا مسلمين وبقوا مسلمين يا أخ ما تفرق لا توقف في الفتنة على شيخ وشيخ لا لا بعد الحديث ما واش عليهم شو؟ إمام أحمد ما واش عليهم هذا خطأ منه أنا أقول لك غيره من أهل العلم ماذا حكموا أحمد أخطأ نعم ما يخطأش ما خلاص خلاص عبد سالي أنا قلت لك رب هوراء أنا جبتك بوقاع علمية إمام أحمد قال على الذين قالوا بخلق القرآن تكلم عليهم وقف وقال ما خبش علم الرواية. لكن الآن أمة كاملة من أهل الحديث يحيى بن معين في الجرح والتعديل قبل ما قبل. الآن كان رواة والله ما فيهم إلا قول يحيى بن معين. ناخذوه ولا ردوه؟ على رأيه هو ماذا؟ ناخذ برأيه أحنا عمدا ناخذ عليه. أخذوا عليهم جرح وتعديل. يا عبد الله في الجرح والتعديل والرواية الخوارج الإمام البخاري أخرج حديث على كبير الخوارج وهو شيء في إسناده. كبير الخوارج خرج عليه. ومعروف في علم الجرح والتعديل أن المبتدع إذا ثبتت عدالته وضبطه يؤخذ بحجمه. وعدالته بماذا؟ بحسب حاله هو لا بحسب حالي أنا. إذا كان لا يكذب ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا وكان ضابطا يؤخذ. ولهذا الخوارج يؤخذ حديثهم لأن عندهم الكذب شهور كبيرا وكبيرا تؤخذ الإسلام. إذا انتهينا من قضية هذه الجزئية نتاع الراوي المجهول. وعندنا الآن المجروح. ننتقل الآن إلى الصنف الثالث وهو من تقبل روايته. شيخنا في البحث كلمة عدل الراوي صدق ضبطا ضبطا يعني نتكلم على الراوي من جهتين، من جهة العدالة ومن جهة الخطأ. عندي شيء ممكن أشير إليه إشارة وهو عند أهل العلم حاطينه كوزن لكن هو في الواقع ليس بكذلك. خوارم المروءة ما هوش عند جميع أهل العلم. يعني كلمة خوارم المروءة على لأنها تختلف من بلد إلى بلد. عندنا احنا في الجزائر دير الواحد هكذا ما شاء الله ما شاء الله مش لا شيء مصري في مصري لا لا لا في الاخرين الشاميين دير له هكذا كبيره من الكبائر ها هو خلاص مصريين كبيره من الكبائر تضربوا على ظهره ما فيها والو احنا كنا تضرب واحد على ظهره كبيره من الكبائر. اذا فخوار المروءه امور معنا عرفيه عرفيه دوك الآن يقول لك يمشي كذا العوام دوك تجي على شط البحر واحد رايح يعوم وهو عالم مش راح يدير يلزمه يدخل يقولوا مسوته بعمامته بكذا يدخل يعوم هكذا لكن ماذا سيفعل في البحر؟ راح ينزح كما ينزع الناس ويغطي عورتهم من السرة إلى الركبة ويهبط يعوم. ما نقولوش احنا هذه على لأن هذه أمور نسبية. الأمور هذه نسبية عند بعض الناس تختلف عند بعض الناس الآخرين. عبد الله بن عمر قال كنا نأكل ونحن نمشي. هاي الصحابة يقول يجي وليس من الخبر أنا أجيب لك سنة تخافش والسلف وكنا نشرب من قيامه. هو مش عارف حكم النهي يعني شرب قائما. إذن ففيه عبد الله بن عمر يؤصل وحنا من خلال تأصيله ما يراه الناس. نحكي لك واقعة قتل يمامي أنا أقوم بالسيارة راكب أكرد وراكب جنبي ولد هنا طالب ولا من الله رضا الله وتجي طالبة شيخ سؤال نقول لها تفضل يا طالب اسأل وأنا أجيب. بعض الطالبات اللي فيهم مرض هكذا راحوا عند الشيخ وإذا أطلق الشيخ هو معروف يعني كلام أحد هنا يعني مش يكون هو محتاج عشان نفسه قالوا والله قتله والله أنا قلت الشيخ أنا قلت الشيخ أنا ما كلمتوش بعيب تقول أنت حفظه والله ما كون قلت أنا قاتله الله قول أنت حفظه حفظه حفظه أنا مش حافظ أنا هذا كوني أحب دعك كل بيت ليش ندعو هي سبب إن أسباب قد توافق خذ لا توافق دعني الكلمة راحوا قال هم هذا خارم من خوارم المروءة راحوا لعنده قالهم خوارم المروءة قلت له ما نعرف ما أدري هذا الناس يعيش بسنة قلت لهم جاءت المرأة الجميلة الشابة الجميلة تسأل والنبي خلفه شكون عباس فضل بن عباس راكب معاه في السياره نتاع هذاك الوقت. هذيك هي سياره ولا لا؟ راكب معاه في السياره، راكب معاه في السياره، والصحابه وين؟ رجال ثم كامل، وهي تسال اذا كان ما فعلته خارم فالنبي من خارم قبلي وانا مقلد من له؟ قلت لهم والامر اكثر من ذلك، الرسول قال رايت شابه وضيئه وشابا فخشيت عليهما اشاح وجهه دور له وجهه، والجماعه الكل ما بلهمش دور وجهه، والعباس كان حاضر قال له اتريد ان تقطع رقبه ابن عمك؟ قال رايت شابه وشابا. لازم هذه الامور علاش بدك خوارم المروءه؟ امور مانا نسبيه. احنا عندنا في الصيف كلمات انا اقولها الان في البيت مع اولادي، كنت اقولها في العاصمه هنا تخرج من ملك الاسلام. كلمه كبيره هنا في العاصمه. عندنا احنا في الصيف عاديه، احنا اللي بيا واش نسميوه؟ احنا في الجزائر هنا في العاصمه في الصيف يقولوا قواد. هنا كذا كلمه في الجزائر شيء عايب. واحنا عندنا يقولها الوالد مع الناس، خليني من هذا كله ليأخذ الأخبار. معناتها لو كان نجعل خوان من رؤى راح ينسقطوا ونجدوا الناس. إذن العدالة هي استقامته على الدين وضبطه وحفظه. تبدو معي الآن من الأمور في حالة. إذن عنا الآن من تقبل روايته؟ العدل الضابط. العقل الضابط وتثبت العدالة بالاستفادة لها تثبت العدالة بالاستفادة أو برواية راوية عن يعني حكم واحد من علماء الجرح واحدة ولو الناس اختلفوا فيه. ها؟ تعديل. رجل من الرجال الجرح والتعديل. واضح؟ يا أخي هكذا. نعم معروفين في حياتنا لازم ندرك شيء. احنا رانا نتكلموا الان على العصور الاولى اللي كان فيها ناس اختصاص، اما عصورنا الان ما فيش ناس اختصاص. وانا ما اقول ما يقوله الشيخ الفوزان رحمه الله. الشيخ الفوزان يقول لك علم الجرح والتعديل خلاص هذا العبارة، قالوا هذا كان إبان الرواية، أما الآن فلا. أنا لا نقول هذا الكلام، أنا لا أقول شوية زيادة. هو علم الجرح والتعديل في الروايات خلاص ما يقدرش واحد الآن يعدل راوي في هذا الزمان ولا يجرح راوي في هذا الزمان في الرواة من الرواة الحديثي، لازم يجيب لنا عمن سبقوا. لكن في هذا الزمان مش علم جرح التعديل، هو علم بأحوال الرجال من حيث القيام على السنة وعدم القيام على السنة، مش علم جرح التعديل كما ظنوه هم. كيف تفهمون الجرح الذي تصفه والأسماء والألقاب على الرجال؟ كيف الأسماء والألقاب؟ كذاب وكذا. نعم. هذا كان هذا من جرح هذا. هو نفسه. نفسه. نعم. سأل ممكن نقول بجرح التعديل باقي في النظر في الكتب الحديث. وأما ما يحدث فهو من باب الأسماء والأحكام وهذا باب العقائد. معلش ليش لا احنا دائما بين طرفين نقيد لازم نمشي. وقلنا علم الجرح والتعديل لازم ندرك الحال. علم الجرح والتعديل في رواة الحديث انتهى ما فيش واحد يقدر يقول كلمة الآن إلا معروف إلا إذا هذه ممكن تقال لكن مش من عندي لأن الآن خلينا نتكلم عندنا هذه الأول العدالة ثانيا الضبط الضبط بماذا يعرف بمقارنة الرواية الضبط يعرف بمقارنة رواية الضبط يعرف بمقارنة رواية الراوي مع غيره من الرواة الضبط برواية الأثبات يقول هو يعرف بماذا؟ لازم يعرف بهذه القضية ما يجيش راوي يجي يروي أول مرة نحكم جاب حديث واحد نحكم عليه بالضبط مستحيل لازم يجيب الحديث والحديث الذي جاء به يقارن مع ماذا؟ مع غيره كيفاش هي صبر أهل الحديث؟ بمعايشتهم للراوي يصبح يعرفه ولهذا هذه المقارنة التي تعطي الحكم وكل الآن هذه تعطي الحكم العام اللي هو الثقة حافظ إلى غير ذلك أي ضابط هذا الحكم هذا وصلنا إليه من جهتين نقول ثقة معناتها جمع بين ماذا بين العدالة والضبط نعم الآن إحنا الآن وصلتنا هذه الأمور هذا الضبط يعرف بمقارنة يعرفها من إحنا ذكرنا الكيفية وقد لا تصلنا الكيفية عن الأئمة الأولين اللي يصلنا عن الأئمة الأولين ماذا لكن كيف توصلوا إليهم؟ توصلوا إليه بمعرفة العدالة وبمعرفة الضبط فحكموا حكما جامعا بين العدالة والضبط قالوا ثقة الآن ممكن راوي من الرواة وهذا متقدم حكم الشرع ممكن راوي من الرواة لا نجد كلام فيه لأهل العلم السابقين وهذا يقع أحيانا لأن باش تعرفوا مليح مليح الحكم على الراوي جرحا وتعديلا كي تراجعوا المطولات في تراجم هؤلاء الرواة ماذا تجدون فيه؟ مش تجدوا في المطولات شكون قرأ شوي تهذيب التهذيب شكون قرأ فيه في ترجمة ترجمة شكون قرأ؟ لا اللي قليل تراوي من الرواة حكم على جرح وتعديل وش تجد؟ اختلا هؤلاء مجرحة وهؤلاء معدلة في الراوي الواحد كل راوي من الرواة اللي هما في كتب الجرح والتعديل ستجد فيه وهذا احنا مش راح نطوله راح نمشيه لأننا نطوله روح بعيد ستجد فيه كلام ولهذا المتكلمون في الرواة صنفوه المتكلمون في الرواة صنفوه ثلاث طبقات متشدد معتدل متساهل وبقي المتشدد من أهل السنة والمتساهل من أهل السنة والمعتدل كما رأى هو ثلاث أصناف شوف الآن في مرة الإمام النسائي في الحكم على الراوي متشدد لكن في كتابه وش هو؟ متساهل في الرواية أحاديثه ذكر الأحاديث في كتابه في كتابه سنن النسائي الصغرى والكبرى متساهل يروي فقط لكن يتكلم عن الرواة يشدد في الحكم عليه إذا الآن انظر هذيك المراتب اللي تقول هو كيفاش راي الأمور ماشية عندنا في قبل ما نتكلم هذا من مناهج المحدثين. إذا الآن المتكلمون في الرواة ترجع للراوي الواحد تجد فيه 5-10 متخالفين فيه. ها أعطي مثال أقرأ كل قرأ ترجمة طويلة لا لا لا قرأ في الكلام فيه في الجرح والتعديل أقرأ الاسم بتاعه مال شيخ بن أبي خالد محمد بن سلام متهم بالوقت فمن أواطيه عن حماد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه مرفوعا كان نقش خاتم سليمان عليه السلام لا إله إلا الله محمد رسول الله وبه أهل الجنة. أعطيني جرح وتعديل أمين. رحت لواحد وضاع ديركت ما عندوش ما مهلوك ديركت. هذا أنا معروف عندي يعني ما أحتاج بارك الله فيك يعني أردت أنا بالنسبة إلي كي نرجع التهذيب التهذيب ولا تهذيب الكمال ولا الكمال نجد الراوي يذكر جميع الشيوخ جميع التلاميذ ثم الاختلاف في جرح وتعديلا فلما كان الاختلاف في الجرح والتعديل موجود من قديم ولم تكن لا آثاره السلبية في الحياة العملية بين الصحابين أهل الجرح والتعديل ما كانش بيناتهم شيء. الأمر الآخر احتاج من جاء بعدهم ماذا؟ إلى أن ينظروا إلى الأقوال ويصبروا هذه الأقوال. ابن حجر العسقلاني ماذا قيل له؟ ابن حجر العسقلاني ماذا قال له طلبته؟ لا لما ألف تهذيب التهذيب ملخص تقريبا لأنه عندنا الكلام كمان عندنا بعض الأخر ده المجدر تهذيب الكمال وبعد من حجر ده تهذيب التهذيب تهذيب جد هذه تقريبا ماذا طلب منه طلبته؟ قالوا يا شيخ والله كي نرجع لكتابك نجد هذا الخلاف هذا كذا يقول هذا كذا وهذا يقول صعب علينا الأمر فأصبحنا نتعب ماذا بينا تعطينا القول الفصل في ماذا؟ في الراوي. ابن حجر كيف ماذا فعل؟ قرأ أقوال المجرحين وقرأ أقوال المعدلين وحاب يجمع بينهما وخرج بقول ما وسط الحكم على الراوي. إذن هذا حتى تدركوا حال قبول الرواية مبناها على مثل هذه الأمور. مش سهل الآن مش مجرد كلمة تقال هاي حياة علمية سبب لحياة الشخص علميا رواية ودراية. إذن على هذا الأساس شوف الآن مش يحكم على واحد كيفاش يتطور هذه بعد تبقوا معي ليه بعد ما تثبت العدالة والضبط والراوي هنا تصبح رواياتهما مقبولة إذا تصبح رواياته مقبولة هكذا نقولها ابتداء. إذا جاءت الرواية عنه تقبل مباشرة إلا إذا جاءت قرينة وش هو الشذوذ؟ ها؟ شذوذ أنا تعريف الشافعي مخالفة مقبول مقبول مخالفة الثقة الثقة الآن لما خالف ولو كان ضابطا تركنا معه رواية شيخ ربط أنه يشودون في شوات الله يقول نربط مش بتصل أفكار لما قلت إن عن الحديث الصحيح احنا مش قلنا هذا أشحالك يا مشاهد المخالفة ماذا تختارين؟ ضابط ما فيها متى تكون المخالفة؟ عند تعدد الطرق. لكن لما نحيها من شرط صحيح. ما صحيح لذاته. ما قلت الصحيح. وراح نوجهنا. إيه لأن صحيح وغادة بطريق واحد. من أين المخالفة؟ فهمت مليح الآن؟ ما شاء الله تبارك الله. هاي طيب جدا من حد يسأل سؤالات حاجة. يعني الآن شذوذ لازم المخالفة ولازم اتحاد المخرج. يعني أن يروي الثقة ما لم يروي الثقات ويتفرد به إيش؟ مقبله حديثه. قال والغرائب من هذا القبيل. ما معنى الغرائب؟ حديث أحاديث كثيرة تفرد بها راوي واحد. شما معنى؟ يعني إلى اتحاد المخرج هو اتحاد الشيخ. الشيخ الشيخ شيخ. لا الشيخ. اتحاد المجلس يعني. لا مش الشرط. المخرج لأن يعني قد أروي أنا على الشيخ وأنت تحضر وأنا نرى المجلس واحد آخر. ما عندناش هذا أمر آخر هذا. هذيك تولي أمور أخرى تبعية في هذه. لما نقول اتحاد المجلس من المجلس هذاك يمكن يقع الاضطراب من الشيخ مش من الرواة. فقد يحدث في هذا المجلس بما لا يحدث في مجلس آخر. هذا هو يعني الآن اتحاد المخرج معناتها الشيخ واحد. لأن البخاري عندما رواه صحيح البخاري هو نفسه رواه صحيح البخاري وروى عنده مجموعة من الطلبة ده. فالآن هذا اتحاد مخرج البخاري هم رواه هذا ثم يكون هذا واضح الحين يعني بهذه الصورة. نعم سألني قلت له ورد من طريق واحد مش ربط المخالفة لازم تعدي الطرق. وعلاش أنا قلت له أتكلم معكم هذا أن يروي الثقة ما لم يروي الثقات ويتفرد بها هذه غرائب. الزهري عنده جمع من الغرائب من الأحاديث التي تفرد به هو. هذا عند بعض العلماء يحكمون على الحديث بالشذوذ الفقهي وانتبهوا إلى هذا. لكن هما عند إطلاقهم يقولوا شاذ. الشذوذ الفقهي أن ترد مجموعة من الأحاديث في حكم شرعي ثم يرد حديث آخر مخالف لهذه الرواية فيحكمون عليه ماذا؟ بالشذوذ. نضرب مثال وهذا موجود بكثرة يعني عند المتقدمين وعند المتأخرين كيف نضرب الآن مثال ذهب المحلق. شوف حمص صالح وش يقول الأحاديث التي رواها في الذهب المحلق شاذة وتفرد بها راو واحد من أين الشذوذ. معناتها لما قال شذوذ حكم عليها بالشذوذ الفقهي. هذه أحاديث أحلت الذهب وهذا خالف. إذن الشذوذ مش الحديثي وهو أن يخالف الثقات وإنما الشذوذ الفقهي. إن البخاري رواية بحديث رواية أخرى في حكم فقهي. هذا يطبق عليها بعض الرواة يطبق هكذا إطلاقا يقول لك شاذ. ما يأخذ به الشذوذ الفقهي ليس شذوذ الحديث. إيش؟ في الشذوذ الفقهي أن يخالف حديث مجموعة من الأحاديث. موضوع معروف هذا. أن يخالف الحديث مجموعة من الأحاديث الأخرى. ضربت لكم مثال الآن. لما نظر الأحاديث في الذهب المحلق حلوا للنساء حلوا كذا حلوا أحاديث كثيرة في حل الله. ثم جاء من أراد أن يحلق بحبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. العلماء سبحان صلاح بيتين وغير أهل العلم حكموا على هذه الرواية المال شاذة. لكن ما هو الشذوذ الحديثي مخالفة لأن ما فيش اتحاد مخرج. هذه رواية وهذا رواية كل رواية وحدها والشذوذ لابد من اتحاد مخرج وهذا من فش اتحاد مخرج. حكموا على هذه الرواية وتركوها وحكموا عليها بالشذوذ الفقهي. انتبهوا معي جيدا يا أبنائي عند القراءة حتى تضبطوا. يعني أنا كي نقرأ يقول لك شاب نعم الشذوذ الحديثي يتعلق بالسند والشذوذ الفقهي يتعلق بالمتن والمتن في الناحية الحديثية ما نسميه شذوذ. لأنك يروي راوي ما لم يروي آخرين، يا متقدم يا متأخر، ونسخ ومنسوخ. تخصيص العام القيد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. حياكم الله، مرحبا بنا. أول تعال هناك.